في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه الليلة المباركة. في البدء عندنا مسألة من المسائل الخلافية الكبرى، هي مسألة قراءة القرآن للجنوب. معنا الشيخ رامي شبل وأيضا الشيخ عبد الرحمن عتيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. معنا في هذه الليلة مسألة قراءة الجنب للقرآن، وبحثنا فيها وأنا تبنيت القول بالجواز، جواز قراءة الجنب للقرآن، وأخي الشيخ رامي تبنى القول بالتحريم وبالمنع. الحقيقة بعد يعني النظر في الأدلة وكذا، أدلة القائلين بالجواز هو البقاء على الأصل، فإن الأصل في قراءة الجنب للقرآن الجواز، فنبقى على الأصل، والناقل على الأصل هو الذي يطالب بالدليل. الحديث والدليل الآخر اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في صحيح مسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وهذا الحديث الاستدلال فيه بعمومه، فإن القرآن ذكر كما جاء في آيات كثيرة في القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وآيات أخرى على أن القرآن ذكر، فيدخل في عموم هذا، فيها عموم هذا الحديث. و الاستدلال به وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، ومن ذكر القرآن وفي كل أحيانه يشمل حتى حينما يكون جنوبا. بضيف إضافة، أنا أقول بالجواز مع الكراهة، الجواز مع الكراهة. دليل الكراهة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، والحديث عند البخاري ومسلم. هذا أبرز الأدلة للقائلين بالجواز مع الكراهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. القول الذي يتبناه هو تحريم قراءة القرآن للجنوب، وقول وأصحاب هذا القول يحرمون قراءة القرآن للجنب آية فصاعدا. ومن أدلتهم، اتخذت طريقة لتقسيم الأدلة، الأول الآثار المرفوعة. فأولا عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. ولكن هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، فمدار هذا الحديث على عبد الله بن سلمة، وأعرض عنه الشيخان، وقال الحافظ بن حجر والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. الدليل الآخر أو الدليل الثاني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ القرآن لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه وهذا صريح في النهي، لكن أنكر هذا الحديث الإمام أحمد. ثالثا قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عندما جامع أمته فلامته زوجته فأنكر فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين فصدقته. فذكر هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وأقره على ذلك. ووجه الدلالة من هذه القصة أنه مستقر عند الصحابة أن الجنوب لا يقرأ القرآن. ذكر هذه القصة الدارمي في الرد على الجهمية وقال ابن عبد البر رويناها من وجوه صحاح ولكن ضعفها النووي، وقال الذهبي في العلو سندها منقطع. النوع الثاني من الأدلة الآثار موقوفة. أولا روى عبد الرزاق في مصنفه، عفوا قبل ابن رواحة، ابن رواحة مرفوع أو موقوف؟ كونه ذكر القصة للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليها. أي نعم، يعني من باب السنة الإقرارية. أي نعم جيد. الأثر موقوفة. أولا روى عبد الرزاق في مصنفه كراهة عمر رضي الله عنه لقراءة الجنوب للقرآن، وقال البيهقي إسناده صحيح. الدليل الثاني من الأثر موقوفة كذلك روي عن علي رضي الله عنه وصححه الدارقطني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال كذلك فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. ثالثا النوع الثالث من الأدلة القياس. بما أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد وهو بيت الله فكلام الله أولى في التحريم، فهذا من القياس. نبدأ بمناقشة أدلة القول الآخر. بالنسبة للأدلة التي ذكرها منها أدلة صريحة تعتبر نصوص في المسألة مثل الحديث لا يقرأ الجنب يعني للنهي، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. والحقيقة أن هذا كما ذكر أخي أن الحديث صريح في النهي لكن لم يسلم من الضعف، فالحديث يعني ذكر ابن تيمية في المجموع أنه ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وضعفه كثير من أهل من كبار المحدثين أبو حاتم وابن عدي والترمذي والبيهقي، ويعني الحديث ضعيف بجميع طرقه، ورد من ثلاث طرق وكلها ضعيفة. الأول من رواية إسماعيل بن عياش وهو رواية عن الحجازيين منكرة كما قال البخاري، وأيضا الطريق الآخر عن عبد الملك بن سلمة وسلمة عن المغيرة عن موسى بن عقبة، وأيضا الحديث هذا ضعيف لأن عبد الملك ضعيف يروي المناكير الكثيرة كما ذكر أبو زرعة وأبو حاتم وابن حجر في التلخيص. وأيضا الطريق الثالث عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة، والضعف واضح لجهالة الراوي، فجميع طرق هذا الحديث ضعيفة فلا يستدل به. أما الحديث الآخر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه من القرآن شيء ليس إلا الجنابة، الحديث هذا كما ذكر أخي يعني هو ذكر الحديث وأجاب عنه أن هو مدار على عبد الله بن سلمة، والإشكال في الحديث أنه رواه بعدما كبر وتغير حفظه، وأيضا ذكر تصحيح أو تحسين ابن حجر له في الفاتح. الحقيقة أن ابن حجر حسنه في الفاتح وقال أنه يقع الحسن، لكن حينما ننظر إلى تقريب التهذيب لابن حجر ماذا قال عنه؟ قال صدوق تغير حفظه، والحديث هذا رواه بعدما تغير حفظه كما ذكر عنه الراوي عنه عمرو بن مرة، قال كما حكى عنه البخاري أن عمرو بن مرة قال كان عبد الله يعني بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، وكذلك قال شعبة أيضا وهو راوي الحديث هذا. إذن الحديث هذا لا يصح الاستدلال به. يعني مجمل الرد على الأحاديث المرفوعة أنه لا يثبت منها شيء. أي نعم. وأمثالها كلها ضعيفة، لكن قد يكون أفضلها حق عبد الله بن سلمة، يعني قد إن صح أمثال طيب. لكن في إشكال في هذا الحديث. أنه حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم. أما الأول فيعني أثبتنا ضعفه، وهذا إن ثبت فإنه فعل والفعل لا يدل على التحريم. إذن باختصار كل الأحاديث ضعيفة وأمثلها أيضا إن ثبت ففي الاستدلال به مقال، لأنه لا يدل على المنع وإنما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنوب، وهذا ممكن أن يستدل به لأصحاب القول الأول لأنهم يقولون بالكراهة. أيضا في حديث استدل به وهو عن علي بن أبي طالب أنه توضأ ثم قرأ ثم قال فأما الجنوب فلا ولا آية. الحديث هذا ضعيف مرفوعا، وصحح بعض أهل العلم كالدارقطني موقوفا. سبب الضعف مرفوعا أنه من رواية أبو الغريف، أو ما أعرف شلون تنطق الاسم، وهذا هو تكلم فيه أهل العلم ومنهم أبو حاتم، وجعله من نظراء أصبغ بن نباتة، وأصبغ بن نباتة هذا منكر الحديث وكذبه بعضهم وتركه بعضهم، قال يحيى ليس حديثه بشيء. إذن هذا تجريح مفسر، والتجريح المفسر مقدم على التعديل. إذن الحديث ضعيف مرفوعا. طيب جميل. في إجابة على فيه إجابة على الاعتراضات التي ذكرها الآن والاعتراضات الأولى. نبي فقط، هل شيء من الأحاديث المرفوعة ممكن أن يثبت تقويه؟ وإذا أخذنا بقول ابن حجر والترمذي نعم يعتبر من الحسن لغيره، يتحسن بمجموع طرق. عبارة الترمذي، الترمذي يقول حسن صحيح، وابن حجر يقول يحتج به. يعني ما زلت متمسكا بالحديث، لكنه يقول، ولكن عند يقول أنه الدلالة منه لا تدل على التحريم، غاية ما تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ، وقد يؤخذ من ذلك الكراهة. جميل، لكن إذا أخذنا بالاعتبار أقوال الصحابة التي صحت، الآن نذهب لأقوال الصحابة. نعم. خلينا على هذه. طيب، في أقوال الصحابة عبد الرحمن عندك اعتراض؟ أي في نعم. توكم صحح واحد منها. انتبه. لا في صحيح. أي صحيح. طيب. الحديث هو صحيح، يعني أنه روي عن عمر، يعني ثبت ابن حزم المحلى والألباني في الإرواء وصاحب البدر المنير، يعني كلهم صححوا هذا الحديث، صححوا هذا الأثر عن عمر، يعني ثابت هذا. لكن وأيضا معلوم أن عمر الخطاب يعني عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لكن يشكل عليها أن قول الصحابي إذا خالف صحابيا آخر فليس بعضهم قول بعضهم حجة على بعض، وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب، ذكره البخاري بصيغة الجزم معلقا، وأيضا وصله ابن المنذر. نعم. فهذا يعني يوقف استدلال بحديث عمر، فلا يستدل، إذا اختلفوا خلاص نبقى على الأصل وهو الجواز. في عندك جواب على إرادة؟ بالنسبة نعم ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن معلوم عن ابن عباس التيسير، فلو كانت يعني من مسائل التحوط أو التشديد وقال بها ابن عباس لكان معتبرا، وليس هذا يعني حطا من قول الصحابي، إنما خالفه جمع من الصحابة، عمر وعلي وجابر رضي الله عنه صح عنه كذلك. بقي القياس، ما قولك في القياس؟ أو أنت ظاهري أصلا من البداية مريح نفسك؟ لكن لا، إحنا ما في قياس، في عمومات. لا، يقول لك يقيس اللبث، يقيس قراءة الجنوب على اللبث في المسجد. ما لا أقول به. طيب، بالمناسبة يعني في القياس هذا، هل جيد لنستدل به ونسلم به؟ طب هل يقولون أنه إذا توضأ جاز له أن يقرأ؟ سؤال لي ولا أي شيء؟ لا لا، طبعا لا يقولون بذلك. إذن الحقيقة لا يقولون يعني بمؤدى القياس كاملا، وهذا أحيانا قد يكون مطعن في القياس. جيد. طيب، ما إرادك على القائلين بالجواز؟ بالنسبة لقوله الحديث لا تصح مرفوعة، طبعا قويت أثر علي، إيه نعم. أو حديث علي، إيه نعم، بناء على تحسين الترمذي وابن حجر. جيد. ثم إذا انتقلنا إلى الآثار المروية عن الصحابة فهي صحيحة ولا مطعن فيها. أما قولهم فنبقى على الأصل ما دام أنه لم يثبت حديث صحيح في المنع نبقى على الأصل. أنا بس أريد أن أتأكد من هذه من هذا الاعتراض، هل هو صحيح ولا لا؟ هل يقال أنه الأصل في العبادات المنع، فلذلك لا يعني لا نقول بجواز قراءة القرآن إلا إذا صح حديث يجوز ذلك؟ لماذا لا تقول الأصل في الأمور العارضة العدم؟ الأصل في الشروط العدم، مو بأصل العبادة. الأصل في العبادات التوقيف، لكن الأصل في الشروط عدمها. يعني مثلا لو قلنا الأصل في نقول في عبادة من عبادات نشترط فيها شرط من الشروط، نقول مثلا يعني مثلا خذ الطواف مسألة معنا عشان لا نبعد عن المسائل اللي ندور حولها. عندما يقول مثلا أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة، خذناها قبله، فيقول الآخر لا الحديث ضعيف والأصل عدم الشرط. فالاستناد على الأصل أو الاستصحاب يختلف من مسألة مسألة، والقواعد تختلف فيه. فأحيانا الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الشروط العدم حتى يثبت خلافها، كما أن الأصل في العبادات التوقيف، هذه قاعدة وهذه قاعدة، لكن ممكن تستثمرها كلها القاعدة هذه وقاعدة هذه في مسألة واحدة. فيها استدل أيضا بقصة من رواحة وأجاب عنها بأنها ضعيفة لانقطاع بين الراوي قدامة وابن رواحة كما ذكر الذهبي في العلو والنووي في المجموع. جميل. طيب ما رأيكم؟ عفوا استدلال بالمفهوم في القياس. القياس قياس ليس مفهوم المنطق. أي آية قصدك؟ لا هو يقيس اللبث في المسجد على القراءة، يعني هو لا يقول أصلا أنها واردة من أساسه، مجرد قياس. والقياس أصلا يعني هذا فيه أكثر من إشكال، منها يعني وهذه اللي كررتها لكم مرارا، أن يعني بعض الفقهاء لا يلتزم بقواعده، يقول لا قياس في العبادات، ثم إذا احتاج إلى القياس رجع فقاس. فقد تقول من الأساس أنا لا أقول القياس في العبادات، أو لا أقول بالقياس مثلا في أصل العبادة دون شو، على حسب تقعيدك، لكن تقعيد اطرده معك. لكن جيد تقول أنه أنا لا أسلم القياس هذا ضعيف ويعني لا يفهم من الآية. طيب ما رأيكم؟ الجواز أقوى. سم جاي. طيب طيب قضية، ما رأيكم بآثار الصحابة إن أردتم أن ترجحوا بينها أو تتركوها كلها؟ أولا عمر وعلي من الكبار ولا من الصغار؟ من الكبار. أشد ملازمة، أشد ملازمة. فعل عمر أو أثر عمر وعلي ناقل أو مثبت؟ ناقل عن أصل أو مثبت للأصل؟ ناقل عن أصل. وفعل ابن عباس الأصل حتى يبلغني خلافه. فهذا يعني قد يستدل به القائلون وهم الجمهور بالقول بالمانع، لأن يقول الأصل في الاستدلال بقول الصحابي، أنا أعرف أن في خلاف ومنها أنه لا يخالف صحابي آخر، لكن هل مثل خلاف ابن عباس لعمر وعلي يقدح؟ إذا أخذنا بطريقة الاستدلال وقالوا أن إذا كان في أمر لا يدخله الأمر مرده للتوقيف ولا مجال للاجتهاد فيه، فقالوا أن الصحابي لا يفعل ذلك إلا بناء على حديث ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كانت مسألة واضحة مثل مسألة هذه، يعني ليس فيها اجتهاد ممكن نقول اجتهد فيها. فيقولون مثلا عمر وعلي من أين أتوا بهذا الحديث الذي نقل عن الأصل؟ من أين أتوا بهذا الحكم؟ هذا يعني أحيانا بعض الإخوة يأخذ أقوال الجمهور ضربا باليمين، لا يأتون بها جزافا، فهم يقولون يعني مثل عمر طبعا، أو هذا ممكن يستدل به، مثل عمر وعلي ينقلون عن أصل ظاهر، من أين؟ حتى لو نهوا يتورع لنفسه، هل يتورع لغيره؟ الورع، الورع عندهم التوقف في الفتية حتى يعلموا. الكمال يعني ترجع وتقول للكراهة. جي يعني باختصار المسألة أن كل الأحاديث المرفوعة لا تخلو من مقال، وأمثلها حديث علي، ومما يقوي حديث علي وإن كان في رفعه ما فيه أنه ثبت عن علي نفسه موقوفا على علي، موقوفا على علي، وأيضا أن أثر علي وعمر وغيرهما من الصحابة أنه ناقل عن أصل لا مثبت لأصل، وهذا يقويه. هذا أقوى ما يمكن يستدل به. والقضية الأخرى أن المسألة يعني ليست قاطعة بحيث أن يقال أن من قرأ وهو جنب أنه آثم، يصعب ذلك والجزم بذلك، لأن الحقيقة المسألة يعني محتمل. سمي شيخ القول بالكراهة، يمكن نتعامل مع الحديث الواردة من خلال القاعدة اللي أوردها ابن مفلح، أن النهي إذا أتى بطرق غير ضعيفة جدا فلا نحمل على التحديد إنما ينصر فيه الكراهة، والأمر كذلك. ممتاز. فهذا النهي ليس يعني شديد الضعف، يعني الترمذي قبل الحديث وابن حجر، هو المشكلة يقولون لك أنهم متساهلين، يعني من المتساهلين. وابن حجر يقوي الأحاديث يعني على طريقة المتأخرين في التقوى بالشواهد وفيها ما فيها. لكن الشيخ اسمح لي بطلب من الطلب، هذه القاعدة ذكرتها قاعدة يعني مهمة جدا في فهم يعني يعني بعض الأحكام التي يطلقها الفقهاء مع أن الحديث ظاهر الضعف فيها، وخاصة أنه أحيانا يكون الحديث يعني لا يخفى على الفقهاء أنه فيه ضعف ثم يحكمون بالكراهة. وللقاعدة هذه مهمة جدا، وحقيقة يعني لو أكثرت لنا من الأمثلة يا شيخ سيتضح، خلها مفاجأة لك يا شيخ، خليها مفاجأة، سيتضح فعلا أحيانا وخاصة عند الحنابلة يظهر الحديث ضعف، يعني في أحيان كثيرة مشكل، تقولون بصحته يقولوا بالتحريم على قاعدتكم، تقولون بضعفه لا تعملون به مطلقا. ولعل هذا يعني يجعلنا نفهم خاصة في أي باب، في أي أبواب، العبادات والمعاملات، العبادة. طب متى ما جهز التمرين معك يا شيخ سليمان؟ استراها أسبوعين ثم خلاص نقول تفضل يا شيخ. طيب بالمناسبة درس اليوم لعلنا نسرع في المسائل ونكثر من الجانب المعرفي، حتى لأنه نريد نأخذ الغسل و نصف باب التيمم، ثم في الدرس القادم لعل نكمل التيمم وإزالة النجاسة، لأن أريد الدرس ما بعد القادم ندخل في كتاب الحيض. لعلنا الآن نرجع لباب الغسل، موجبات الغسل، خروج المني، الجماع، إسلام الكافر، الموت، الحيض، هذه تكلمنا عنها كلها ما عدا الأول، اختلف علماؤنا في فهمه، تذكرون؟ ما وش اللي توصلت له أخيرا؟ في المني كم قيد الآن؟ هل خروج دفقا بلذة ثلاثة قيود، أو هو عندهم يقول لا يأتي إلا دفقا بلذة؟ أنا تذكر أحدكم أرسل لي، نسيت أذكرها، موجود مو موجود اللي أرسل لي إلا. طيب لعله إن شاء الله إذا أتى الدفق الداخلي هل يمكن أو لا. طيب سمي يا شيخ، خمسة ما شاء الله، خروج ايه لا بدونهما من غير نعم، جيد يا شيخ سليمان، لكن خلي الخامس هذا، لأنه هل هو قيد ولا توضيح؟ أحيانا ترجيح بأصل، يعني أنهم يناقشون هل اللي خرج هذا ما هو، فيرجعون للترجيح بأصل، هل هو قيد إضافي أن يكون مستيقظا، أو أن أحيانا يحتاجون يرجع؟ طيب جيد، خلنا الخامس خلوا ناقشه استقلالا، لنناقش استقلالا. الأربعة هذه إذن أربعة قيود، إذن يجعلون الدفق بلذة مستقل، دفق بلذة يعني كيف؟ طيب هاي شيء يعني ممكن يكون دفقا بدون لذة ولذة بدون دفق؟ لا على كلامه، نعم لكنه لا يكون يعني يظهر على صاحب الذي قال يدفق، لكن الذي يظهر لا يكون دفقا إلا إذا كان لا يكون، لا يقولون هم إن خرج دفقا بدون لذة لا يجعلونه ناقضا بمرض أو نحوه عندهم. إيه والله طبيا أنا ما أدري حقيقة، لكنهم يذكرون أمثلة عندهم قديما بخروجه دفقا بلذة، هذه ممكن أيضا نسأل عنها طبيب، هل الأمثلة اللي ذكرها الفقهاء في الدفق بدون اللذة هل هي أمثلة واقعية موجودة؟ طبعا أقوال المختصين والخبراء مهمة في مسألة النواس، والقاعدة عند أهل العلم أن الحكم على الشيء فرع عن التصور. جيد، طبعا راجعت أقوال الأطباء في هذه المسألة فوجدت أن في مرض يسمى القذف المرتجع، بمعنى أن المفروض الإنسان العادي إذا أنزل فيها عضلة في قاعدة المثانة تقفل وقت الإنزال، لكن الإنسان المريض يوجد خلل في هذه العضلة، فعند خروج المني يخرج ويعود إلى المثانة، يستقر في المثانة إلى أن يبول أكرمكم الله الإنسان فيخرج مع البول. جيد جيد جيد، هذه هم يقولون شفت يا شيخ ظلمت الفقهاء، ها هم يقول انتقل ولم يخرج، انتقل ولم يخرج، هذه مسألة. لكن الشيخ مسألة الانتقال هنا الإشكال، الفقهاء نصوا على مسألة الانتقال، الانتقال من الصلب، هل هذه المسألة تقاس عليها أو لا؟ الفقهاء يقولون إن انتقل ولم يخرج، ها هل يعد موجبا للغسل أو لا؟ حتى على المذهب الخلاف، حتى داخل المذهب الخلاف، لكن يقولون يعني على صورتك هذه، ها سيتوضأ سيغتسل لا محالة. لما هاي يا جماعة تعرفون الخلاف اللي في المذهب، إن انتقل ولم يخرج، أي نعم، لأن على الصورة التي تذكرها المرض هذا مآله للخروج، لكن يظل السؤال يعني ممكن فائدة هذه الصورة، يعني مثلا إن اغتسل عفوا إن صلى أو قرأ عند المانعين أو غيرها قبل أن يبول. أيضا يشير فيه مسألة ثالث يعني بسيط، سم، وهو أن مسألة الانتقال من الصلب لا تسكن به الشهوة، بينما في مسألتنا هذه إذا يعني دخل المني في المثانة فإن الشهوة، لكن مؤدى تعليلاتهم واحدة، سيكون الحكم واحدا. بالنسبة لما يتولى المسألة لا يمكن اللي هو الدفق بدون لذة، ما عليش يا شيخ ترى يوم ما زحك تفتجي إن شاء الله. سامي الشيخ لا عفوا، بين اللي ذكره هو في صورة في الصورة التي ذكرها هو سيخرج، نعم، فهو يقول إنه قصده إنه يسكن به اللذة وما يسكن، يقول بناء على تقعيداتهم اللي ذكره ستكون الحكم واحد بين القذف الرجعي ذكره وبين أن انتقل ولم يخرج، أنا أقصد بين المسألتين هاتين. طيب إذن بالنسبة للخروج، الخروج إذا جعلناه قيدا، إذا مجرد الانتقال ها لا يوجب الغسل، مجرد الانتقال لا يوجب الغسل. طيب هناك مسألة، حتى على القائلين مثلا إذا انتقل وقلنا إنه يوجب الغسل، قلنا أن مجرد الانتقال يوجب الغسل، إن انتقل فاغتسل فخرج. لا يوجب، لا يعيد الغسل. طب نقول يجب عليه غسل آخر لأنه خرج، لأنه خرج الآن. لا، لو قلنا بوجوبه، لو قلنا بوجوب الغسل من مجرد الانتقال ثم خرج. طيب العكس، لو قلنا أن من الشروط الخروج ثم انتقل فاغتسل ثم خرج، بلذة سابقة، ها؟ فهمت الصورة؟ طب ما حكمها؟ طب هم ما يقولون قبل ما قولهم هم يغتسل؟ نعم، يقولون بالاغتسال. واللذة سابقة كافية، اللذة السابقة لو كانت قبل، لا لو قلنا مجرد لو قلنا أنه لا بد من الخروج، جيد، ثم انتقل ولم يخرج، وقلنا ما عليه غسل، أي بعدين خرج مثل صاحبنا اللي عند ارتجاع. ممكن يقال بوجوب الغسل. كيف؟ ما فهمت، عفوا، في التشبيه. أيوة. طب الآن هو خرج، نتكلم لو خرج. أنت ترجح الآن بين أن الموجب للوضوء، عفوا، الموجب للغسل هو الخروج لا الانتقال. طبعا عند يعني عندك إذا هي رأت الماء وغيرها أدلة أوضح، لكن القضية الآن نتكلم عن المسألة، أن قلنا أن من الشروط من القيود الخروج، انتقل ولم يخرج ثم اغتسل ثم خرج، الغسل الأول غير واجب، إذن يجب عليه غسل. طيب لو خرج هذا المني مرتين، وهذه كثيرا ما يسأل عنها من النساء أكثر من الرجال، لو خرج بعد الاغتسال بقايا قطرات أو غيره، يعني تفاصيل تعرفونها، لكن هل يوجب اغتسالا آخر؟ ليش؟ على المذهب لا، يعني في قول آخر، ها؟ هو رأى مرتين، الصورة هذه غير تبع السابقة، رأى مرتين، ما الحكم؟ سمشه. نعم، سبب واحد لا يوجب غسلين. طيب وهو اغتسل. طيب طبعا أكرر، يمكن اللي يحضرون معنا من البداية ملوا من التكرار هذا، لكن عشان الأخوة الجدد في الدرس هذا لا نركز على المعلومات والمعارف، إنما نركز على المدارسة والمهارة، لأن هذه أخذت قبله، يعني ما شاء الله أكثركم يمكن له دروس، يعني سبقا درس الزاد وأتقنه، وبعضكم يدرسه أيضا. طيب ما يحرم على المحدث حدثا أكبر فعله، الظاهر واضح لكم، قراءة القرآن مرات، اللبث في المسجد بغير وضوء، ما يحرم على المحدث فعله، ما يحرم على المحدث حدثا أصغر فعله، يحرم على المحدث حدثا أكبر. طيب ما دليلهم في اللبث في المسجد؟ ما ثبت عن جمع من الصحابة، ما ثبت، إذن ممكن تخفيف الحدث الأكبر، يمكن، تقبلون ذلك؟ هل ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يلبثون في المسجد؟ من يخرجه؟ شوف عبد الرحمن، تخريج الأثر عن الصحابة. طيب والمرور؟ هم يقولون اللبث. إذن المرور، لحظة، المرور لحاجة أولى، المرور حتى لا يجعل المسجد هو قيد آخر، يعني قيد إضافي، يعني لا يجعل المسجد مكان للمرور أصلا. يعني كم عندي من قيد؟ الأصل هو المرور في مسألة الجنوب، مرور ولا يلبث، هذا قيد. والثاني مسألة الحاجة، هذا قيد من جهة أخرى لئلا يتوهم أن المسجد مكان، يعني مجرد المرور من غير حاجة يحرم. إذا كان جنوب، لا، هم يقولون الضوابط اضبطوها. هل من أحسن ما تضبط به الضابط وشو؟ طبقه مرارا، اعكسه. أي ضابط يأتي معك طبقه مرارا واعكسه حتى يضبط معك، يعني احذف اعكس الضابط، اعكس المسألة، هل يختلف الحكم؟ ما يسمى بالانعكاس. طيب، إذن هل هو قيد واحد أم قيدان؟ المرور والحاجة، ممكن يمر بدون حاجة، يجوز. خالف كشي؟ لا لا، يقول لا، لا يتخذ المسجد طريقا. عشان نتكلم بالشرع كل الدرس. استحسان ما يوافق على ذلك. يقول لو مر بلا حاجة أثم. قد يكون اشتراط الحاجة ليس للتأثير على حكم جواز المرور، إنما هو لاحترام المسجد، هذا حكم آخر. طيب، هل القيد هذا مركب ولا واحد فقط؟ إذا المرور فقط، سمع شيخ اثنين، الآية قيد وأما المذهب فلا قيد. ولماذا قيدوا بالثانية؟ الحاجة. وش المراد إلا عابري سبيل؟ شو المراد بعابري سبيل؟ هل اللي يمر في المسجد يسمى عابر سبيل ولا يسمى مجتاز مثلا؟ ومار، مار مجتاز. وهو عشان يدخل الحاجة مثلا. هل هذا استدل به الحنابلة؟ خذوها أيضا، كثير من الأدلة اللي استدل بها كثيرا، لو جاء واحد هزها شوي سقط دليلك، لأن يعني نظن أحيانا أن الاجتهاد، أو عفوا الاتباع، هم يقولون، يعني أحيانا بعضهم يقول عندي مقلد ومجتهد ومتبع، والمتبع الذي يعرف قول الإمام أو قول المجتهد بدليله. الحقيقة هذا لا يكفي، يعني بس أنه تأخذ الدليل وتحفظه، كيف استدل به؟ وهذا استدلاله صحيح أو لا؟ لأن أحيانا تطلق كثير من الأدلة، لكن عندما تراجعها وتنظر لما قال الآخر تجد أن الحديث أو قد يكون الاستدلال لا يصح أساسا، إما لأن الحديث وجه الدلالة منه غير قوية، أو لأنه معارض أو غيره. وهذه يعني في علم الجدل عموما ألفت فيها كتب، مثل الاعتراضات الواردة على إيش؟ الاستدلال بالقرآن، الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالسنة، الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالإجماع، وأكثر ما يتكلم عنها من تكلم في علم الجدل عموما أو علم الخلاف. فتجد أن بعض الأدلة التي يعني تسمعها كثيرا إذا كنت متمذهبا بمذهب معين، عند محاكمة الدليل أو الاستدلال بالدليل تجد أن فيه ما فيه. طيب، من سيبحث لنا عن إلا عابر سبيل؟ سامي شيخ، إلا عابر سبيل. سم تفضل. لا يكون معرفي. شوف عشان يأسرني قال مناط. أعرفها يا سلمان حيلة المعرفة. طيب هل مناط الحكم ليش؟ لئلا يلوث المسجد. أسأل سؤال، هل المناط هذا يصلح للجنوب أو للحائض تلويث المسجد؟ وإن قلنا بهذا المناط وأنها لا تدخل حتى لا تلوث فامنع المستحاضة، لأن تلويث المستحاضة قد يكون أكثر من الحائض، وثبت أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وهي استحاضة. فدوما إذا جتك علة ولا مناط ولا شيء اختبرها، تستمر معك ولا تسقط. وأحيانا قد تضطر إلى الرجوع، وهذا بعضهم يقول لا مو بصحيح وكذا، بالعكس قد نطل يعني نقول إن العدة تعبدية لا تقيس عليها ولا تخصص منها ولا شيء، تعبدية وخلاص. فعندما تعطى علة أو تأتيك علة أو مناط يعني حاول أنك يعني كما قد ذكرت قبل قليل كثر التطبيق لها، أكثر التطبيق وأيضا اعكس سم. طبعا وفي العكس انتبهوا، ما لم تكن مركبة، يعني من شروط الانعكاس عند القائل به أن لا يكون مركبا، فإن كان مركبا لا يصلح للانعكاس، لأنه قد يكون السبب مناط آخر مثل نواقض الوضوء. علة الوضوء، علة إيجاب الوضوء أكثر من ناقض اللي هو عندي البول الغائط النوم وكذا. لا تقول مثلا أنه أوجب عليها الوضوء مع أنه لم يقضي حاجته بمناط آخر النوم. فالانعكاس دوما انتبه فيه لا بد أن يكون مركبا. سمي شيخ. طب الحاء والجنوب نصا، حديث أبي هريرة قال سبحان الله إن لا ينجس، حديث أبي هريرة لا ينجس. طيب سب هو بيعطينا بحثة تفصيلا، وعليكم بالأسئلة، جهزوا لأسئلة دقيقة استعد لها. فش رأيكم نتركها إذا جهزنا إن شاء الله ورقته. طيب الأغسال المستحبة، من غسل ميتا ممكن الشيخ سليمان يصح مثال معك هذا؟ ها؟ طيب ما دليل المذهب؟ من غسل ميتا فليغتسل، الصيغة أمر والأمر الوجوب. طيب ما صارف الوجوب؟ ها؟ الضعف. طيب غيرها؟ أو نقول مثلا خالفه شيء، فعل بعض الصحابة، هل فعل الصحابي يخالف الحديث؟ عدلها شوي تضبط معك. لا لا لا كل عندما غسلت أسماء أبا بكر سألت فقيل لها، إذن فهم الصحابة أو أن الصحابة يعني لم يقولوا بالوجوب فهو أشبه بإجماع، وخاصة أنه وفاة أبي بكر مظنة الاجتماع ولا التفرق، وأثر أسماء ثابت ولا غير ثابت؟ أكيد تأكد منها يا محمد. طيب إذن تأويل حديث من غسل ميتا فليغتسل صرفه من الوجوب للاستحباب، إما إيش؟ إما القاعدة التي تذكر إذا ضعف الحديث نقول بالكراهة، والأمر الآخر نعم فهم الصحابة أو جماعة الصحابة على أنه ليس بواجب، أو قد يعترض بذلك يقول قيل بمشروعه. طيب السؤال، إن ضعف الحديث جيد ألا يقال بأنه أصلا غير مشروع؟ والأصل عدم ولهذا قال جمع من أهل العلم أن الغسل بعد تغسيل الميت ليس بمشروع أساسا، لا استحبابا ولا وجوبا، وهو قول لو حظ من النظر. الإفاقة من جنون طيب أو إغماء، ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه في مرض الموت كم؟ سؤالي، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تطببا ولا عبادة؟ الآن الواحد إذا أفاق هو أحسن أنه يغتسل؟ أو يرفع الحمى؟ طيب هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني من قبيل التداوي أو التطبب، يعني فعل عادي ليس فعل تعب؟ طيب إذن تقول بالاحتمال، هذا اللي أبغاه. طيب أي الاحتمالين ستقوونه؟ ولهذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أجل تمرينها يمكن 4 مرات، وأنا تتمنى يجينا درس تمارين قليلة سنركز في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن أكثركم خريجي كلية شريعة الرياض ولا وليس من مفردات المنهج، من يعني مفردات الروضة الناظر بالذات، مع أهميته العظيمة، وهو من أهم مسائل أو مباحث السنة، إن لم نقل أنه الأهم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لعل يأتي لها يعني درس قليل التمارين فنكثر فيه لأنها مهمة جدا، لكن نأخذ شذرات منه. الآن عندي فعل بعضكم يقول لا ليس من قبيل التشريع، إنما فعل عادي من قبيل التداوي، وبعضكم يقول لا تشريعا. طيب نريد من يقول ليس تشريعا، من؟ ولا واحد. طب أنا خلص. طب من يقول أنه تشريع؟ سب قد يؤخذ، قد نقول أنه تشريع للإباحة، هو الأصل في المباح الإباحة، لكن حين نقول أنه هنا مستحب أو واجب، من يقول مشروع؟ ما أقول أكي شخص ما سب، وش الدليل؟ وهي أصل الناس فاغتسل جي التكرار مع قرب الوقت. بالمناسبة هل كم صيغة وردت، كم مصدر ورد على وزن تفعال؟ كم؟ تبيانا لكل شيء، تلقاء، وقيل بثالثة إيصال، لكن والباقي كله على تفعال، تكرار، تعداد، سم. جيد. جيد خلاص كفيتني المؤونة. جيد. جيد. ها سم. جيد. للتشريع أقرب، قرب الصلاة. طب يا جماعة معكم الدليل الأقوى، الأصل التشريع، تمسكوا به أصلا، كل أصل التشريع هذا واحد، فأخرجني عن الأصل يعني اسمحوا لي، يعني هل ممكن أقول من الأصل يعني لم أنصف في طريقة الطلب؟ ممكن تقول ما عندنا شيء، ممكن من البداية تقفون تقول ما عندنا شيء، لكن نأخذ بإيش؟ بالأصل. طيب عادة النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، صح ولا لا؟ كم أريق عليه؟ هل هذا العدد كان معتادا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ طيب الأصل في المريض أن يتخفف يعني في العبادة أو يكثر يتخفف. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صب الماء، فلا يعني يقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها من أجل أن يفيق من الإغماء أو يعطيه مزيد من النشاط حتى يقوم، خاصة أن الحمى تداوى بالماء، ولا ما يقوي هذا؟ طيب في اعتراضات عليها؟ سمي شيخ. يقول انه يعني بيتطهر قبل الصلاة. يقول انه يوجب. اللهم صل وسلم. وحتى نعم، وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل الغسل المعتاد من هديه، وحتى من يصف غسله لم يقل الا في حالة الاغماء اغتسل بالطريقة الاخرى. سمشي. لكن إذا كان فيها حاجة إلى إنشاطه جيد جيد. طيب ممكن تذكر أمثلة أخرى على الأغسال المستحبة؟ غسل الجمعة جيد، دخول مكة يوم عرف، ما دليل عرف؟ الإحرام. جيد. ها ما دليل الإحرام؟ تجرد اغتسل. تذكرون سألت لكم سؤال، هل مثلا الجنابة تخفف؟ قلت لي إيش؟ تخفف بالوضوء. هل الجنابة تخفف بالغسل؟ سؤال غلط، أعيد السؤال، هل الجنابة تخفف بالغسل؟ هل الجنابة تخفف بالغسل الكامل؟ هل الجنابة تخفف بالغسل الكامل بنية؟ نعم. متى؟ لماذا اغتسلت أسماء؟ أسماء لماذا اغتسلت؟ هل انقطع النفاس أو بدأ النفاس؟ متى نفست بمحمد؟ طيب السؤال، لماذا اغتسلت أو لماذا أمرت بالاغتسال؟ كيف؟ طيب هذا الغسل لا يرفع وهذا يأتي سؤال، هل الموجب للغسل الحيض، نزول الحيض أو نزول الدم أو انقطاعه، أيهما الموجب؟ خلاف وقولان. طيب ما رأيكم لماذا اغتسلت أسماء؟ ما فائدة غسل أسماء؟ بالمناسبة مسألة أنا حقيقة ودي كان أحد بيشوفها يدورها، ما فعلت أسماء في الحج؟ كيف حجت أسماء؟ متى بالضبط يعني طهرت؟ يعني وهذه ترى تفيدنا في مسألة من تأتي، وإذا كان قالوا إذا كانت المدة طويلة يجوز. تعرفون بعض العلماء ما زال حتى بعض أعضاء الجامعة لا يفتي بقول، يقول تجلس حتى وإن هذا حج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابستنا هي. طب ما فعلت أسماء؟ هذه ممكن سؤال على الهامش إن كان أحد ممكن يأتي بها. لكن أرجع سؤالي الأصلي، ما فائدة غسل أسماء؟ يعني نقول أن غسل أنه غسل للإحرام أو لتخفيف الجنابة؟ ممكن صار غسل يخفف جنابة؟ طب ما زالت في النفاس أثار إيش؟ لا لا، هي نفست. أي ففاتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فأمرها أن تغتسل. طيب وهذا فعلا يقوي أن القائلين لا دليل على اغتسال. أنا أقول حديث أسماء في حد ذاته دليلا، لأن هذا الغسل لا يرفع، لا يرفع حدثا، وإنما هو يمكننا أن نقول أنه غسل للإحرام. سمي شيخ وإن كيف قضية عين؟ طيب الأصل العموم ولا التخصيص؟ طيب اسمحوا لي أتجاوز سريعا صفة الغسل، هذا كلكم تعرفونه. لو نوى بغسل الحدثين ممكن؟ الأصغر والأكبر؟ والدليل؟ أن الأصغر يدخل في الأكبر. طيب ومن الآية؟ هاي. طيب يسن للجنب غسل فرجه والوضوء الأكل عفوا يسن للجنب غسل فرجه والوضوء في الحالات التالية: الأكل، النوم، معاودة الوضوء، وأدلتها لعلكم تعرفونها. أولا يقول التيمم بدل عن الماء، هل هذا سيفيدنا في الأحكام؟ ها؟ وهو لا لا قبل مبيح أو رافع، هل هذا سيفيدنا في الأحكام؟ بدل له أحكام المبدل منه. طيب امسكوها هذه، امسكوها هذه في الأحكام الآن والتفاصيل إن شاء الله في الدرس هذا وبداية الدرس القادم. طيب هل هو مبيح أو رافع؟ هذه سنأخذها إن شاء الله تفصيلا وأثرها في مسائل الغسل، ونعلق تمرينا من الآن. حاولوا أن تجمعوا أكثر، طبعا لا ندخل في الخلاف فيها والتفاصيل وكذا لأن هذا جانب معرفي ومرة معكم مرارا كثيرة. أنا أريد أن تحاولوا أن تجمعوا أكبر قدر ممكن من المسائل التي تنبني على كونه مبيحا أو رافع. خلاص. طيب شروط مشروعيته: دخول الوقت، والمقصود بالوقت إيش؟ وقت العبادة. إيش العبادة وقتها؟ طيب وقت الصلاة معروف. طيب وقت النافلة متى يدخل وقتها؟ إذا كانت مؤقتة فبدخول وقتها. طيب وإذا كانت ذات سبب؟ بوجود السبب. وإن كانت مطلقة عند نية الصلاة ما لم يكن ذلك في وقت نهي. ما خرج مخرج الغالب؟ سؤال الآن في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا أو طيب أو على سفر، هل نقول أن التيمم لا يشرع إلا في السفر؟ طيب هو عند فقد لكن أو على سفر، لماذا لم تقل بذلك؟ ها؟ نعم أجيب عن ذلك بأجوبة أشهرها أنه خرج مخرج الغالب، وقيل بالقياس أيضا قياس الحظر على السفر، وقيل بعموم حديث أبي ذر. ها وش حديث أبي ذر؟ الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته إن ذلك. بالمناسبة يمكن ذكرتها كم مرة، ترى في الأبواب وفي الفقه عموما أحاديث مسمى، وليت أحدكم يجمع هذه الأحاديث. قد تجدون أحاديث مسمى في الفقه عموما، وقد تجدونها في أبواب معينة. يأتيك مثلا في الباب، مثلا معنا في باب التيمم، يقول حديث أبي ذر. طيب إذا قالوا حديث عمر، حديث طلق، قد يكون مسمى ب إيش؟ باسم الراوي، وقد يكون موصوف بوصف، مثل حديث ذي اليدين ليس هو الراوي، حديث المسيء صلاته، حديث صاحب الشجة، حتى في العقيدة أيضا، مثل حديث المصراة وغيرها، تجد أنهم يسمونها فقط في الاستدلال. ولهذا يعني طالب العلم لابد أن يضبط تلك الأحاديث وحبذا بألفاظها حتى. ولهذا حتى عندنا في الغسل أيضا يقول حديث عائشة حديث ميمونة، حديث عائشة حديث ميمونة، لا يريدونها بسياقها. المهم أن هذه ثلاث تأويلات. التأويل المهم عندي أنه خرج مخرج الغالب. إذا قلنا بمفهوم المخالفة، تعرفون مفهوم المخالفة؟ طبعا مسائل مفهوم المخالفة طويلة، ولعلي أيضا أقسم على دروس حتى نطبق مفهوم المخالفة بمسائله في عدة دروس. خلنا نأخذ جزئية واحدة فقط في مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة تعرفون اختلف فيه أهل العلم، القائلون به وهم الجمهور، ليس منهم الإمام أبو حنيفة، قالوا أن يقولون بمفهوم المخالفة ويعملون به، وله شروط، ومن أهم الشروط ألا يكون المفهوم خرج مخرج الغالب، ألا يكون المفهوم خرج مخرج، أو عفوا لا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب، المذكور القيد المذكور ألا يكون خرج مخرج الغالب. إذن إذا كان القيد الوارد في الآية أو في الحديث خرج مخرج الغالب، هل المفهوم يعمل به إجماعا ولا خلافا؟ سيكون إجماعا، لأن إذا كان أصلا طائفة من أهل العلم لا يقوم بمفهوم المخالفة مطلقا، جيد، والطائفة الأخرى يقولون به بشروط من شروط أن لا يكون خرج مخرج الغالب، إذن سيكون إجماع، وإن كان في الإجماع ما فيه يحكيه أهل الأصول، وإن كان ما فيه، لأنه تجد عند بعض السلف يقول يعني حتى حديث آية الربيبة علي روي عنه أنه يقول بهذا القيد. طيب خلونا في مفهوم في خرج مخرج الغالب. كيف نضبط خرج مخرج الغالب؟ أو إذا تورطنا في الدليل وأصبح ضدنا قلنا خرج مخرج الغالب، وإن كان لنا قلنا لا نعمل به، أو نحتاج ضابط، ما ضابطه؟ سم العرف، كيف العرف؟ لا أترك المثال، كيف عموما كيف العرف؟ جيد، ها فقط بالعقل، إذن قل بالقول الآخر هو قول له محل من النظر، أن مفهوم المخالفة لا يعتد به، وإنما يعمل به إذا كانت القرائن تدل على أن هذا القيد له فائدة، أنه إن لم يوجد فإن الحكم يختلف، قال به بعضهم، واتركني المفهوم المخالفة وقيوده وشروطه إذا كنت ستقول بذلك. ها طيب، للقراء في كلام وإن كان نوقش، لكن خلنا نأخذ كلام القراء في نطبق عليه. يقول أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة وموجودا معها في أكثر صورها، فإن لم يكن موجودا معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة. يقول إذا كان القيد هذا يوجد دوما مع إيش؟ مع الحقيقة، وأكثر الصور لا يتخلف عنها، فإن هذا القيد لا تعمل به، لا تعمل بمفهومه، مفهوم المخالفة. وأما إذا كان يوجد في صور دون صور فاعمل بهذا المفهوم، ونقلت أيضا كلام للشافعي وإن كان ليس نصا في المسألة لكن حقيقة يعني مفيد جدا في فهم فلسفة ممكن نقول مفهوم المخالفة. ويقول الشافعي تعارض الفوائد في المفهوم كتعارض الاحتمالات في المنطوق يكسبه نعت الإجمال. من يشرح لي هذه العبارة؟ يقول تعارض الفوائد في المفهوم كتعارض الاحتمالات في المنطوق يكسبه نعت الإجمال. يعني كأنه يقصد أنه إذا ما انضبط فائدة المفهوم لم تكن مضطردة زي فإنها كعدم افتراض المنطوق يكسبه الإجمال أنه يعني ليس بضابط. من شروط العمل مفهوم المخالفة ألا يكون هناك فائدة لهذا القيد إلا إثبات الحكم. إذا وجد هذا القيد ونفيه إذا انتفى. وأما إذا كان هناك فوائد أخرى مثل الامتنان تستخرجون منه طيب وتأكلونه لحما طرية. هل الطرية الآن يعني معنى ذلك أنه قيد يحرم مثلا اللحم المجفف وإنما هو من باب الامتنان؟ الشافعي يقول لك انتبه، إذا كانت هناك فوائد للمفهوم وتعارضت وتكاثرت فإنه مثل إيش؟ مثل الاحتمالات إذا وردت على المنطوق، إذا وردت الاحتمالات على المنطوق ما الحكم؟ يكون مجملا يحتاج إلى بيان. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم طيب ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حديث في الغنم السائمة الزكاة وحديث أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يعني إذا أذن وليها وعقدت العقد بنفسها نكاحها صحيح؟ حنبلي أن تنتبه. لا لا لا تذهبون للتعارضات الأخرى قبل ما نأخذ التمرين نفسه والتطبيق. هل هذه القيود قيود خرجت مخرج الغالب فيكون لا نعمل بمفهوم المخالفة، أو نقول لا هي قيود لم تخرج مخرج الغالب ونعمل بمفهوم المخالفة؟ نأخذها واحدة واحدة. يلا المثال الأول ربائبكم، هل يشترط في الربيبة أن تكون في الحجر؟ لا يشترط. إيه نعم. خرج مخرج الغالب. طب لماذا قلت أنه خرج مخرج الغالب؟ يعني أكثر الصور الحقيقة توجد البنت مع أمها. طيب تسلمون ها دام في إجماع ما أقدر أقول شيء. حسب تفضل. والمثال الآخر ايه لو قتل الأب ابنه في غير مسألة الفقر لجاز ذلك، وإنما لأنه عرف يعني حتى في الجاهلية أنهم كانوا يقتلون الأبناء من أجل خشية الفقر. توافقون؟ الحقيقة في القتل الوصف أن خشية الإملاق أكثر، يعني لا توجد الحقيقة إلا يوجد معها هذا الوصف أو أكثر الصور مع هذا الوصف. تؤيدون؟ في وقت التشريع ولأنه عرف عن الجاهلية. في الجاهلية. هل تؤيدون؟ هل تؤيدون؟ لو قتل ابنه في. أسألك سؤال. وعد البنات كان الغالب فيه خشية العار ولا خشية الفقر؟ إذن في وقت التنزيل كان قتل الأولاد غالبه من أجل خشية الفقر ولا من أجل خشية العار؟ لا، أنت ستقول يا شيخ لحظة، إحنا عندنا قضية نتفق عليها، نقول مخرج مخرج الغالب، ولهذا لا نقول بمفهوم مفهوم المخالفة. لكن الآن هل الغالب، أنا أعرف أن المثال هذا كثيرا في كتب أهل الأصول، لكن هل الغالب الآن أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق؟ طب مالك منفذ ولا مخرج إلا مخرج الغالب، وهي نعتبر هل هذا الوصف مؤثر بالحكم أو لا؟ جيد. ولما تبين أنه غير مؤثر بالحكم بقي أن نبين ما سبب إرادة. جيد، إذن نقول هذا الوصف غير مراد قطعا، لأن هذا مفهوم مخالفة يخالف إيش؟ أصول، ليس أدلة، أصول وقواعد، يعني قطعيات في الشريعة بحرمة النفس، فلا نعمل بهذا المفهوم. المفهوم إذا عارض المنطوق يرد مباشرة، فكيف إذا عارض الأصول والقطعيات؟ فلا نحتاج إلى أن نقول خرج مخرج الغالب، ونعرف بعض الأصول يقول أنه خرج مخرج الغالب. المثال الثالث، إن خفتم أن يفتنكم فقط. طيب إن خفتم أن يفتنكم، خرجت يعني مخرج الغالب الشيخ أن قصر الصلاة كان في غزوة الرسول وقت التنزيل كان الخوف من العدو واضطر إلى قصر الصلاة، أو كان من الأولى قصر الصلاة. جيد جيد جيد، أنك قيدتها بوقت التنزيل، يعني نقول أن وقت التنزيل كان الغالب الخوف من العدو، الخوف من العدو، أو قد نقول أنه أيضا مما يرد مما يدل على أنه المفهوم غير مراد ورود النص بذلك حديث أي نعم حديث عمر رواية. طيب المثال الرابع، إن خفتم ألا يقيم حدود الله. طيب في الغنم السائمة، أبيكم تركزون في هذه يا جماعة، لكن الآن هذا القيد خرج مخرج الغالب ولا لم يخرج؟ نقول نأخذ مفهومي، ما نأخذ سواء غالب، يعني الغالب قد يكون ننظر في حقيقة، يعني لا تقول أنه خرج مخرج الغالب، أنت تبغى تستدل به، يعني حنبلي وتريد الدليل، ها؟ ولا شافعي يريد الدليل، يعني أريد أن أمنع من الدليل. الآن تريد الاستدلال بالمفهوم، ستستميت. ألا تريد أن تقول طب لماذا لا تقول خرج المخرج العالم؟ وهذه نقطة يا جماعة انتبهوا لها، هذا اللي قلت لكم أحيانا يتركون، قال لك أصحاب القول الآخر إن السائمة خرج مخرج الغالب، نقول ما يرجع إلى مخرج الغالب إلا إذا تعذر أن يكون الوصف مناسبا للحكم، هذا أما الأصل أن يكون لا، يقول لك من البداية لا أستدل بالقيد ما دام خرج مخرج الغالب من الأساس، يقول في الغنم السائمة الزكاة، طيب في الغنم غير السائمة أيضا الزكاة، الدليل ما تكلم عن الغنم غير السائمة، كما أن تقولون أن مثلا لا نعمل بمفهوم بالمفاهيم في الآيات السابقة، إذا لا تعمل بالمفهوم، ولهذا المالكي ناقش وقال له في الغنم السائمة، حتى القرافي مثلا يقول أن الغالب على أهل الحجاز ألا لا يعرفوا دوابهم وإنما كانت سائمة، إذن قل بالقول الآخر إن الغنم سائمتها ومعلوفتها فيها زكاة، كن منصفا. الإصابة نقول أن الأصل الوصف يكون مناسب للحكم، فإن لم يكن مناسبا نضبط ما هو سبب إرادة الوصف، سواء كانت امتنان أو كان خرج مخرج الغالب أو كذا. طب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بحسب الغالب، يقول لكم يقول مثلا يريدون عليك المالكية يقولون إن غنم الحجاز كان غالبها سائمة، فيها خلاف الأصل. لو افترضنا أن الوصف غير مناسب للحكم، أنا ألتزم بأن كل وصف مناسب للحكم فأخذه غلب أو لم يغلب. لا لا لحظة لحظة لحظة، حتى لو خرج مخرج الغالب تقول به؟ إذن أنت مثلا ترى الرأي الآخر اللي يقول أصلا أنا لا أجعل مفهوم المخالفة حجة في ذاته، لا أجعله حجة في ذاته، وإنما أعمل بالمفهوم إن دلت القرائن على إرادته وأرتاح، يقول لن أنظر وخلاص من البداية، من البداية أنه خلاص أنظر للقرائن وانتهينا. هل تقول بذلك؟ ليش؟ بالعكس قول قوي. على أي حال هذه المسألة من المسائل الإشكالية اللي يقول لك الآخر أنه لا خرج مخرج الغالب، والآخر والمستدل به يقول لا ليس لم يخرج مخرج الغالب، لم يخرج مخرج الغالب، وتحتاج إلى قرائن تقوي، وأحيانا القرائن تختلف. القائلون بأن أن القيد هذا خرج مخرج الغالب فلا عبرة به يقولون الأصل في البهائم الزكاة فتزكى، صح؟ جيد، هذا أخذوا قرينة وقالوا إذن يعملون بالقيد ولا ما يعملون به؟ الأصل قالوا قرينة خلاص. والآخرون حتى يعني حتى بعض الشافعية كأنه يعني كأن مال إلى أن القيد هذا يعني الحقيقة مظاهر أنه خرج مخرج الغالب، يعني كأنه أراد أن يستدل الشافعي بغير هذا، بغير مفهوم المخالفة، وإن كان في إشكال نص الشافعي في الأم يفهم منه أنه يأخذ مفهوم المخالفة في هذا الدليل. أنهم قالوا أن الغنم المعلوفة أشبه بأموال القنية ولا التجارة، ولا عفوا أشبه بأموال القنية ولا الأموال المعدة للنماء؟ هم قالوا إنها أشبه بالقنية مثل الخيل التي يعلف وغيرها، فقالوا إنها أشبه بالقنية، فجاء وقالوا الأصل فيها عدم الزكاة، فبحثوا لقرينة. لكن عندما تتأمل سترجح أقوى القرينتين، أيهما أقوى؟ قد تقول قرينة أولئك أقوى أو قرينة هؤلاء أقوى. طيب صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.